إيش هذا لا يعلمه إلا الله؟ سمع حقيقة والكون. طيب كيف في القرآن يعني ما تؤلي همك؟ كيف في القرآن مثل إذا السماء انشقت؟ ها هذا بعضه. ومحله الحقائق للمعاني، ومحله الحقائق للمعاني، فليس في القرآن لفظ مجهول معمى على كل الخلق، فليس في القرآن لفظ مجهول معمى، معمى يعني خفي لا يعلم أحد، معمى على كل الخلق، بل يعلمه أحد دون أحد، لأن القرآن عربي ونزل على قوم عرب، لكن حقائق ما فيه ومقاديرها فعلمها عند الله، كالخبر عن الله أو الأمم السابقة أو أهوال القيامة، واضحة المسألة هذه؟ يعني ليس في القرآن لفظ لا تعلمه كل الأمة، لكن يعلمه أحد دون أحد، نعم. وأما أن يوجد لفظ في القرآن لا يعلمه تعلمه الأمة جميعا لا يكون، وإنما الذي يقال لا يعلمه إلا الله هو حقائق الأشياء. إذا السماء انشقت كيف يكون انشقاقها على وجه التفصيل؟ لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. ومجموع ما تقدم في أحسن طرق التفسير يتبين منه أن القرآن يفسر بالنزع من أصلين اثنين، ومجموع ما تقدم في أحسن طرق التفسير يتبين به أن القرآن يفسر بالنزع من أصلين اثنين، أولهما تفسير القرآن بمثله، لا مثله فيها أشكال فيها حديث، تفسير القرآن بالقرآن، لأن المثل يأتي عليها السنة، تفسير القرآن بالقرآن، وقد تقدم أنه كم نوع؟ نوعان اثنان، وقد تقدم أنه نوعان اثنان، نص وظاهر، والثاني تفسير القرآن بغيره، تفسير القرآن بغيره، وهو نوعان اثنان، أحدهما تفسيره بالنقل والأثر، وهو تفسيره بالسنة إيش وأقوال الصحابة والتابعين، والثاني تفسيره إيش بالعقل والنظر، تفسيره بالعقل والنظر، وهو مقتضاهما المستنبط استنباطا صحيحا، وهو مقتضاهما المستنبط استنباطا صحيحا مما قام عليه الدليل واحتمله اللفظ، وهو الرأي إيش الصحيح المحمود، وهو الرأي الصحيح المحمود. واضح المسألة هذه؟ هذه المسألة تحل إشكال كبير. هذا الإشكال لعلكم درستم أن تفسير القرآن نوعان، أحدهما تفسيره بالأثر والثاني تفسيره بالرأي، صح؟ طيب تفسير القرآن بالقرآن من الأثر أم من الرأي؟ النص من الأثر، استنباط من الأثر. هذا قول حسن، يقول أن النص يكون من المأثور والظاهر يكون من الرأي، وعلى هذا لا تصح القسمة، لأنك ستقول تفسير القرآن، هم يجعلون تفسير القرآن في التأليف المؤلف يجعلونه من تفسير القرآن بالأثر، يجعلونه بالأثر، لكن هذا إنما يمكن لو صح هو في النص، أما في المستنبط لا يمكن أن يقال هذا تفسير القرآن بالقرآن، لأنك أنت تراه ظاهرا مستنبطا وغيرك لا يراه كذلك. ويبقى الإشكال في التعبير عن القرآن بكونه مأثورا أو أثرا، وأهل العلم قد أجمعوا على أن المسمى بالأثر هو قول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين على اختلاف بينهم في دخول السنة في ضمن ذلك أو انفرادها باسم الحديث، كما هو مذكور في طليعة شرح نزهة النظر. وعلى هذا لرفع هذا الاعتراض والإيراد من أصله ينبغي أن يقسم تفسير القرآن على ما ذكرنا، فنقول إن تفسير القرآن يكون بشيئين اثنين، أحدهما تفسير القرآن بالقرآن أي بنفسه، تفسير القرآن بنفسه أي بالقرآن، وهو حينئذ كم نوع؟ نوعان، نص ومستنبط. والثاني تفسير القرآن بغيره وهو نوعان اثنان، أحدهما تفسيره بالنقل والأثر، والثاني تفسيره بالعقل والنظر، وحينئذ يندفع هذا الإشكال من أصله. وإنما وقعت هذه المسائل بكتب علوم القرآن لأن المصنفين فيها ليسوا على عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله سبحانه وتعالى، فهم لا يرون أن القرآن كلام الله بحروفه ومعانيه بحرف وصوت، ولكنهم يرون أن القرآن عبارة عن كلام الرب سبحانه وتعالى كما تعتقده الأشاعرة في المعنى القائم بذات الله سبحانه وتعالى، فولد هذا تشطيرهم المسألة على القسمة المشهورة التي ذكرتموها، وهذه القسمة لا ينبغي التعويل عليها، وإنما يعول على مثل ما ذكرنا، إذ به يندفع الإشكال عن هذا المقام. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، وبه نكتفي في هذا المجلس إن شاء الله تعالى. الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى منظومة القواعد الفقهية، وهاتوا معكم الورقات، فإذا أنجزناها مبكرا فإننا إن شاء الله تعالى نبدأ في الورقات للمنظومة يسيرة. هذا سؤال ولا وشو؟ هذا الأسئلة ما نقبلها في هذا، في أوراق موجودة هناك يضع الإنسان، عظموا العلم، العلم ما يكتب في الأوراق هذه. والإخوان اللي يتأخرون جزاهم الله خير، نحن نبدأ الدرس بعد كم دقيقة؟ 45 دقيقة، أنا أتحرج أن يتأخر دقيقة، أنتم حريون أن لا تتأخروا دقيقة، أنتم أولى بأن لا تتأخر، وخاصة من يتكرر منه التأخر. أنا أرى بعض الإخوان هو الدرس الماضي هو الذي تأخر، أحيانا قد يقع للإنسان تأخر، لكن أن يديم الإنسان التأخر لا شك أن هذا مما ينبغي أن يحرص طالب العلم على تجافيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.